الحمد لله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله يرحم من يشاء بفضله إنه هو البر الرحيم، ويعذب من يشاء بعدله وهو العزيز الحكيم. لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الوعيد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله شهادة أرجو بها شفاعته يوم الحر الشديد، عليه الصلاة الدائمة والسلام التام. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته وجنته ومرضاته، واحذروا من سخطه وعذابه وويلاته، فإن من ورائنا يوما عظيم الخطب شديد الكرب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، بعد عرض سريع في الجمع السابقة لمنازل الآخرة من الموت إلى حياة البرزخ إلى عرصات القيامة، ها نحن اليوم نتوقف عند آخر المواقف، عند المنازل الدائمة والمواطن الخالدة، يوم يساق الناس إلى مستقرهم الأبدي، الأتقياء إلى النعيم والفجار الأشقياء إلى الجحيم. فأرعوني أسماعكم، فإنما أتلو عليكم كلام ربكم وإخبار نبيكم، وإنما هي ذكرى نجلو بها عن قلوبنا صداها ونخلع بها ما تغشاها، والذكرى تنفع المؤمنين. وقبل ذلك، فإني على يقين جازم قاطع أن الحديث عن المصير المحتوم وما في تلك المنازل من الأخبار والعلوم حديث لا يتسع له خطب متوالية، فضلاً عن خطبة يتيمة، كيف والقرآن وحده تحدث عن النار في أكثر من 200 موضع وعن الجنة في أكثر من 100 موضع، فأنى لنا أن نحيط بهما خبراً في هذا المقام، ولكن في التذكير بهما عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. أيها المسلمون، بعد فصل الحساب والقضاء بين الخلق من لدن رب الأرباب، يصير أهل الجنة إلى منازلهم وأهل النار إلى منازلهم، وهما مصيران لا ثالث لهما. ولو تمنى أحد مصيرا ثالثا لتمنى أن يكون ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فيا لله من ساعة ما أسعدها للمتقين، ويا لله من ساعة ما أتعسها للمجرمين. فمع أول المنازل، النار ما النار، جهنم ما جهنم، لظى ما لظى، الحطمة ما الحطمة، نار الله الموقدة، دار البوار، وبئس القرار، وبئس المصير، وبئس المهاد، خلقها الله للأشقياء والظالمين والمتكبرين. ما أعجب أمرها، كفانا الله شرها وحرها ولظاها وزمهريرها. تأملوا يا عباد الله، إن هذه النار لتتشوف للإحراق وتتشوق للتعذيب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، ولا يسكتها إلا رب العالمين. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، ويزوى بعضها إلى بعض. والنار موجودة مخلوقة، وقد اشتكت إلى ربها من نفسها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من زمهريرها، وليس في النار راحة من العذاب، فإن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما في الصحيح، بل إن جلودهم تنضج من النار وتتبدل. قال الحق: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الحديث عن النار حديث مزعج، لأنه ينغص علينا شهواتنا ويكدر علينا لذاتنا، ولكنه وعيد الله لنا الذي خوفنا به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأما أبوابها فقد قال الحق: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقد أحاط بها بناء عظيم: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وأما شرابهم فما أتعسهم، فإليكم بعض أخباره. قال الحق: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال أيضا: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وقال الحق: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وكل هذا بعد أن بلغ بهم العطش مبلغا شديدا، فيصيحوا بأهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فشرابهم حميم وغساق وصديد يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وأما طعامهم فما أشقاهم، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو نبات ذو شوك. وماذا أيضا؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. من أين منبتها؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثم ماذا لو جمعوا الطعام والشراب معا؟ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وأما ثيابهم أتدرون ما يلبسون وما يسترون به عوراتهم؟ إنهم يلبسون ثيابا ولكنها ليست ثيابا واقية، إنما ثيابهم مقطعة ومفصلة من النار نفسها. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وماذا عن حرها وسعتها؟ إنها نار حامية، إنها لظى، إنها نار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إنها نار الله الموقدة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ناركم جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، إن كانت لكافية. فقال: لقد فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. فبالله علينا، ألم يصب بعضنا بلسعة من نار الدنيا مرة لمدة ثانية واحدة ولو بعود كبريت؟ هل رأيت الخباز يوما كيف يضع الخبز في التنور ثم يتراجع بسرعة وهو يتصبب عرقا؟ فكيف حال من تحوطه النار من كل مكان وهي مأواه وأمه ومسكنه؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، ولنا في نار الدنيا عبرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وارجوا اليوم الآخر لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، هل تفكرنا في أماني أهل النار؟ فإن لهم أماني يتمنونها وأطماعا يرجونها، ولكن هيهات هيهات. فأول أمانيهم حين يقفون على النار قبل دخولها الرجوع إلى الدنيا للإيمان والعمل الصالح. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ثم إنهم لا ينقطع رجاؤهم إذا دخلوها مع شدة العذاب. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهم كذلك يصرخون صراخا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم إن هذا الرجاء يتضاءل شيئا فشيئا، فتكون أمنيتهم القضاء عليهم والموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ثم تكون أمنيتهم بعد ذلك التخفيف من العذاب يوما فقط ليرتاحوا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ولكنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم إنهم يريدون الخروج ويحاولون الهروب، وأنى لهم ذلك وقد أحاطت بهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وأشد العذاب وأنكاه هو الخلود الدائم والعذاب الأمدي السرمدي الذي لا ينقطع ولا يتوقف، عذاب نفسي وعذاب جسدي، حسرة وندامة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم يا رب هذا الموت. ويقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم يا رب هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقول الله لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ذلكم عباد الله خبر موجز عن بعض ما جاء في نار الله الموقدة، وما ذكرت فيها إلا آية أو حديثا صحيحا، وفي القرآن والسنة مما لم أذكره الشيء الكثير. فلنتق الله ولنتق النار، ولنخف ربنا خوفا بلا قنوط أو يأس، ولنرجه رجاء بلا أمن أو استخفاف. فليس لنا حجة على الله، بل الحجة لله علينا. ولنا حديث آخر ورحلة أخرى إلى جنات النعيم. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم الله بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.